قال رحمه الله تعالى: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. قال رحمه الله: وإن اشتد الخوف صلوا رجالا. طبعا حال من مواجهة العدو على صفات عديدة، والأمر راجع إلى الإمام، وهو الذي يجتهد ويقدر الظروف، يجتهد ويقدر الظروف. تارة يمكن للجيش أن يصلوا معه جماعة ويصلي بهم جماعة وهم في حال المواجهة، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وغيرها من الغزوات. وتارة كما ذكرنا يخشى من هجوم العدو ولا يؤمن هجومهم على المسلمين، ثم يفصل فيها أن يكون العدو جهة القبلة أن يكون في غير جهة القبلة، فالحكم فيها في صلاة الخوف على الصفة الذي ذكرناها. الحالة الثالثة وهي أشد ما يكون عليه الأمر أن يشتد القتال، أن تحضر الصلاة والمسلمون مشغولون بقتال العدو. فإذا حضرت الصلاة والمسلمون مشغولون بقتال العدو، فجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أنه تسمى هذه الحالة بحال المسايفة، على أنه يصلي كل واحد على حاله، أي أنه يتقي الله ما استطاع، فيصلي وهو يضرب العدو ولا يترك الصلاة، لا يجوز له ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها. ومن هنا يدرك المسلم في الحالة التي ذكرناها وهي حالة صلاة الخوف عظم أمر الصلاة وأهمية وعناية الشريعة بصلاة الجماعة، حتى إنها لم تترك في حال القتال، وهذا يؤكد القول بوجوبها ويقويه، لأنهم حتى في حال القتال ما أذن لهم بترك الجماعة، وأن الجماعة أمرها عظيم في الإسلام، فإنما هم يقاتلون العدو يتبعون إمامه ويصلون بالصلاة. وفي حال شدة الخوف يصلي كل إنسان بحاله أو بحسب حاله، إما أن يمكنه الركوع يمكنه النزول، وهذا نادر أن يكون مثلا على دابة في القديم لا يمكنه النزول غالبا، ففي هذه الحالة يصلي على دابته، أو يكون راجلا، لأنه في القديم يقاتل الرجل وهو على فرسه ويقاتل وهو على رجليه، فالأول راكب والثاني راجل، فيضرب العدو وهو يمشي على الأرض. ولذلك قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فجعل التقوى على قدر الاستطاعة، يصلي الإنسان على حالته، إذا كبر للصلاة يكبر، فإن أمكنه الركوع ركع، وإن أمكنه الإيماء للسجود والانحناء للسجود على أقرب ما يكون للأرض انحنى، وإذا لم يمكنه الإيماء ولا يمكنه الانحناء للركوع فإنه يومئ برأسه، فإذا تعذر عليه ذلك صلى وانتقل بالنية، فيقرأ الفاتحة والسورة وهو يضرب العدو، ثم يقول الله أكبر وينوي أنه راكع، ثم يقول سمع الله لمن حمده وينوي الرفع من الركوع، ولا يحرك رأسه ولا يومئ، لأنه في بعض الأحيان ربما لو حرك رأسه يهلك. والآن في زماننا في العصر الحاضر يكون الإنسان على أجهزة لو غفل عنها طرفة عين تهلك أمة، هذا يصلي على حالته ولا يطالب أكثر مما يستطيعه ويطيقه، مثلا إذا كان على رادار أو على جهاز كشف العدو ما يستطيع أن يغفل عن طرفة عين، لو غفل عن طرفة عين هلكت، بل هلك قد يهلك المسلمين كله، يلمس منها العدو ثغرة ويدخل منها. فالفقه أن ننظر إلى العلة وهي موجودة في هذه الصور التي ذكرناها، فجميع من يكون في حال القتال محتاجا إلى أن يصلي على حالة لا يمكنه أن يصلي على غيرها ولو بفوات الركوع والسجود يصلي على تلك الحالة، لأن الله يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا لبعض فقهاء الشام من المتقدمين يحكى عنهم هذا القول، وهو أيضا في مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع، ويرون أنه لا يصلي في حال المسايفة وينتظر حتى ينتهي القتال ثم بعد ذلك يصلي الصلاة. وقال بعضهم لو صلاها في هذه الحالة فإنه يقضيها. وعلى كل حال فظاهر الآية الكريمة يدل على أنه يجوز له أن يصلي وهو يضرب العدو ويتقي الله ما استطاع. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، خاف على نفسه القتل أو خاف على إخوانه المسلمين وهو على ثغر يحرسه أنه يؤتى المسلمون من قبله، فإنه في هذه الحالة يبقى على حراسته وعمله ويصد ما استطاع ويصلي ويتقي ربه على قدر استطاعته. نعم. قال رحمه الله وركبانا، فرجالا أي على الأقدام، وركبانا أي على ظهور الدواب، وفي زماننا ركبان على الآلات الحديثة والطائرات والدبابات وراجمات الصواريخ وغيرها، كلها يصلي على حالته، ما يلزم بالنزول ولا يلزم بالركوع ولا يلزم بالسجود، وهذا بينه وبين الله أن يتقي الله ما استطاع ويحفظ لهذه الصلاة حقوقها، فإذا غلب على ظني أنه لا يستطيع الركوع لم يلزمه ركوع، هذا إذا كان الخوف يستغرق وقت الصلاة كاملا. أما إذا كان الخوف في أول وقت الصلاة فإنه إذا غلب على ظنه أنه سيزول ويمكنه أن يصلي الصلاة في آخر الوقت فإنه لا يجوز له أن يصلي في هذه الحالة، لأنه يمكنه أن يصلي الصلاة بأركانها وواجباتها تامة على الصفة المعتبرة، وهذا هو الأصل. قال رحمه الله إلى القبلة وإلى غيرها. إذا قلنا إنه يجوز له ترك الركوع والسجود فمعنى ذلك أنه سيترك الركن، وإذا قلنا أنه يصلي إلى القبلة وإلى غير جهة القبلة فمعنى ذلك أنه سيترك الشرط، وهكذا لو حضرته الصلاة ولم يمكن أن يتوضأ، ما يمكن أن يتوضأ ولا يمكن أن يتيمم، أحدث ولا يستطيع أن يتحول من موضع الذي يحرسه أو الجهاز الذي يقوم عليه، فإنه يصلي على حالته عند قول بعض العلماء، وقال بعض العلماء يصلي على حالته ويقضي وهذا أحوط، لكن القول بأنه يصلي على حالته قوي، لأنه إذا رخص له في ترك الواجبات فمن باب أولى أن يرخص له في ترك الشرط، ولذلك هو ما ترك الوضوء ولا ترك الركوع أو السجود إلا لعذر شرعي، وبناء على ذلك إذا خاف على نفسه الموت والقتل فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يصلي على حالته. نعم. قال رحمه الله تعالى يومئون بالركوع والسجود. الإيماء الإشارة وتكون بالرأس، ولذلك قال فأومأ برأسه النعم، تكون الإيماء بالرأس، فيومئون بالركوع والسجود. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى على دابته في السفر يومئ بالركوع والسجود، كما في الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والإيماء إذا أمكنه أن يحني ظهره للركوع والسجود فإنه يحني ظهره للركوع ثم يحني ظهره للسجود، ويكون انحناؤه للركوع أرفع من انحنائه للسجود، لأن هذه هي صفة الصلاة الشرعية، ولا يجعل الانحناءين والإيماءين بمنزلة واحدة، يفرق بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال رحمه الله وكذلك كل خائف على نفسه. وكذلك أي مثل ذلك، أي أنه يأخذ هذا الحكم من جواز الصلاة بفوات الركوع والسجود وجواز الصلاة للقبلة ولغير القبلة، كل خائف على نفسه. هنا مسألة، وهي أن صلاة الخوف جاءت في حال الخوف في حال القتال كما ذكرنا، فالعلماء كما هو منصوص عليه عند الشافعية والحنابلة رحمهم الله ليس الأمر خاص بحالات الجهاد والقتال،

ولو قيل لهم صلوا ولو كان العدو يقاتلكم لكان العدو يقول انتظروا المسلمين حتى يصلوا. هذا كله يدل على العبد المسلم الذي يقرأ الأحكام الشرعية لا يقتصر على معرفة الحكم، بل عليه أن يوقن أن يصبر أقوار هذا الحكم، وتبحث في أحكام الله عز وجل وشرع. حتى في المسائل الخلافية لن تجد قولا مبنيا على نص في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت فيه الرحمة، لأن الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لن تجد أبدا أي قول من أقوال الفقهاء ما دام أنه مبني على نص من الكتاب أو السنة إلا وجدت الرحمة فيه شئت أو أبيت. يأتي البعض ويقول مثلا إذا جئنا إلى التداوي بالنجاسات، الشافعية رحمهم الله يقولون حديث العرانيين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، فدل على ماذا؟ على جواز التداوي بالنجس، لأنهم يرون أن بول الإبل نجس وفضلة ما يؤكل لحمه نجسة. الحنابلة قالوا لا، بول الإبل وفضلة ما يؤكل لحمه وروثه طاهرة، فأخذوا الحديث من جهة ثانية، هؤلاء عمموا وهؤلاء خصصوا. فإذا جئت تنظر إلى هذه المسألة تقول الحنابلة يسروا لنا فقالوا إنه طاهر، هذه رحمة من الله عز وجل. والشافعية ترى كأنهم شددوا فقالوا إنه نجس، لكن قالوا يجوز التداوي بالنجس فخففوا في ماذا؟ في التداوي. والحنابلة خففوا في العبادات. لن تجد قولا في مبني على نص في كتاب، لأن الله يقول وما أرسلناك، وما أرسلناك أي كل ما أرسل به عليه الصلاة والسلام وجاء به من عند الله ولا ينطق عن الهوى فهو رحمة. فالنظر في هذا التشريع كيف أن الله سبحانه وتعالى رحمنا ويسر لنا أن يصلي العبد على حاله. هذه المسألة الأخيرة التي ذكرها العلماء تعرف بمسألة صلاة المطلوب وصلاة الطالب. صلاة المطلوب وصلاة الطالب. المطلوب يعني الشخص الذي يفر من السيل، من الحريق، من العدو، من الظالم، من الغاصب، وشخص يريد أن يغتصب عرضه أو يغتصبه أو يؤذيه ويقتله، فهذا فار مظلوم، هذا مطلوب ظلما. والطالب أيضا إذا كان طالبا لباغ أو عادل على المسلمين فهذا كله عند العلماء يعرف بصلاة المطلوب والطالب. شرطه أن يكون بحق، يعني يكون فراره مأذونا به شرعا. أما لو أن شخصا ظلم أخاه المسلم ثم فر من أجل أن لا يؤخذ منه حق الله فحضرته الصلاة، لا يرخص له أن ينزل ويصلي، لأنه لا رخصة له، الشريعة لم تأذن، لأنك إذا قلت يصلي على هذه الحالة أعنته على معصية الله، والشريعة لا تعين على معصية الله عز وجل. هذا معنى قولي من الرخص لا تستباح بالمعاصي، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره، رحمة من الله عز وجل، ما دام أنه يريد أن يحفظ نفسه من القتل والضرر والهلاك الموجب للرخصة فإنه يفعل كل ما يحتاج إليه. الإذن بالشيء إذن بلازمه، فحينئذ الشريعة أمرته أن لا يلقي بنفسه للتهلكة وأن لا يتعاطى الأسباب الموجبة للهلاك، فيفعل كل الذي يحتاج إليه لإنقاذ نفسه من الهلاك. وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال وبحسب اختلاف الأشخاص. يفعل كل ما يحتاج إليه، يعني في بعض الأحيان يكون داخل الصلاة يحتاج إلى فعل ليس من أفعال الصلاة، فنقول له افعله لأنه مأذون لك بذلك ولا يؤثر في صلاتك. وهكذا ربما احتاج إلى أن يتكلم أو يقول قولا، فإنه يتكلم ويقول القول ولو كان في الصلاة، يفعل كل ما يحتاج إلى فعله. بناء على ذلك لو استفتاك الآن شخص جندي أو كذا وهو في حراسة على ثغر من ثغور المسلمين وقال لو حضرت الصلاة وأنا أصلي ورأيت العدو لا بد تكلم بالجهاز، نقول تكلم بالجهاز، تفعل وتقول ما تحتاج إلى فعله وقوله. هذا لا إذا كان الأفعال اللي هي أركان الصلاة سقطت رعاية لحرمة النفس والأنفس فمن باب أولى. ولذلك في الصلاة إذا احتاج أن يتكلم مع الإمام، الإمام ما فهم كيف تنبهه وأردت أن تكلمه تكلمه بما يحتاج إليه. ولذلك حديث ذي اليدين تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال أقصرت الصلاة أم نسيت، هذا قبل تمام الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت، ما كان شيء من ذلك، يعني ما قصرت ولا نسيت، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فإذا علم ذي اليدين أن الصلاة حصل فيها سهو ومع ذلك تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أن يفهم منه الأمر إلا بهذا الكلام. فإذا حصلت الحاجة إلى القول أو الفعل فإنه يتكلم ويفعل كل ما يحتاج إليه، كما أنه لو تكلم معذورا لم يؤثر في صلاته، كذلك أيضا في حال كلامه لإنقاذ نفسه أو إنقاذ الأنفس كل ذلك يرخص له. وهنا أمر، إذا تكلم العلماء والأئمة على ما دلت عليه النصوص من الرخصة والتوسعة في مثل هذه المواقف والمواطن، فإن القاعدة الشرعية تقول ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها، يقدر بقدرها، بمعنى أنه لا يجوز له أن يتوسع فيفعل ما لا يحتاج إليه أو يترك ما يجب عليه وهو قادر على فعله. ما أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدر، هذه إحدى القواعد المفرعة على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وعامة كانت أو خاصة. فضبطت هذه القاعدة وقيدت بقولهم ما أبيح للضرورة والحاجة يقيد، فما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. إذا قلنا يقدر بقدرها فمعناه أنه إذا فعل فعلا زائدا عن الضرورة والحاجة عما يحتاج إليه أو خارجا عن الحاجة أخذ حكم الأصل، فإن كان هذا الفعل يوجب بطلان الصلاة بطلت صلاته ولزمه أن يستأنف. ومن هنا قال المصنف ويفعل كل ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، فإذا يختص الحكم بما فيه حاجة دون غيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.